من عنك وحشاني مع نفسي بسرح فيها وإن غبت عن ثواني قلبي بيسأل عليها حبيبي كل أملي واللي أتمنى تفضل حبيبي جنبي وتجمعنا حياة حبيبي كل أملي واللي أتمنى وحشاني مع نفسي بسرح فيها وإن غبت عني